أن الإنسان يشق على نفسه هذا ليس من شرف الشيء. هذا اليوم الشيخ سمعنا من الحديث اليوم حديث الجمعة ما فيه اللوم المبيت في بس في مجرد الله أكبر. نعم الله أكبر. اليوم الرجل الله أكبر. وين هذا الرجل؟ أمان قبل تربية مع عمار الحسين. أي نعم. أول ليس إلى مبيت في مدرسة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا خلاف السنة. وقد جاء من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى وهو في جمع يعني في المزدلفة من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع أي صلاة الصبح وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه تم حجه. وإذا لم يبت في المزدلفة ولم يصلي صلاة الفجر هناك فحج ناقص. عجيب من هذا الكلام. هذا من خروج إلى منى ما في داعي. كل هذا يا سيدي خلاف السنة. ما في داعي. يعني أول يوم ما في مثلا حج تخرج إلى منى بل ما في داعي. بعد إلى هناك وبعدين تروح على عرفة. يقول لك بعد في عرفة هناك. هؤلاء يظنون أنهم بهذه الفتاوى يحسنون أين؟ كأن الله عز وجل ما عرف أن يخفف عن الأمة يخففون على ضغط كذا يقصدون أنا عارف أنهم يقصدون كذا لكن ما هو صحيح. لا حول ولا هو التخفيف والتشديد ليس بيد الإنسان لأن هذا تشريع والتشريع إنما هو من الله. أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أنا أقول مزدلفة لو جود من أمه فيها كل الحجات هل تسعهم لا تقع لا لا ما تسعهم يا أبو ولا يعني الشغلة ما فيها يعني إحنا لا لما تسعهم لمنا على قلب الطريق مش آمنين منع اللي ما تسعهم منع لو كان يصدر الحجات مختلفة منهم النساء ومنهم كذا ما راح يجيبوا راح تسع كثير منهم المريض منهم العادي لهم رخصة لهم رخصة أيوة تسع لكن كل المذيع منها بكثرتهم هذه نعم بيجون. مع ذلك لو فرضنا أن المزدلفة أو منها لا تتسع فإنما الأعمال بالنيات من قصد أن يبات في منى ولم يتيسر له فهذا قد أعذر ومن يضيع سياقه الليل وماشي من من من من عرفة إلى مزدلفة ولا حصل طلعت الشمس ومنى هذا من الحميات يا أخي. من يتعمد ما يبات هذا قطاع الشيخ من يتعمد ما يبات هذا اللي لا يتعمدون واجد ما يباتون منى في هذا القطاع. أما رجل لا يستطيع فلا يكلمه الله رسلا له الحار. يفقد عمله ولا يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ماذا تقصد هل يفسد عمله؟ أقصد يعني مثلا يعمل في شركة في محل صاحب العمل يعني هو العمال يسبوه